الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حديث من كساب صلاة الصديد أحمر فيه رقلا يا أبو سفيان وكورة في رسولك عليه الصلاة والسلام waxay jirtay salaad muhiim u ah oo ahayd inaan xusno oo inaan isku baraarugno. Masaladaasi waxay tahay ninka ay raqla la oran jiray waxa uu doonay inuu islaamo, sida hadalkiisa ka muuqata. Mana islaamin bal markii dambe waa la dagaalamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada. Waxaa markaa isweydiin le maxay ahayd sababta, iyadoo tawfiiqdu min allahi ay tahay, maxaa sabab u noqday cadam islaam la-aanti, iyadoo aad aragto xaqu inuu caddaa. Sababtu waxay ahayd dadkii raciyadiisa ahaa ayaa uu ka baqday, sida ka muuqata xadiidka, oo markii uu ku tijaabiyey arrintaasi uu arkay inaanay aqbalahayn, oo ay hadalkaasi aada uga dideen. Sida muuqatana uu ka baqayay haddii kelidii uu tago inay soo qabtaan oo ay dilaan, ayaa arrintaasi waxay noqotay mid ka hor istaagtay isaga laftiisa islaamnimada. Taana waxaa laga qaadanaya in hagaajinta aasaasku ay ka horeyso dhisitaanka guriga iyo hagaajinta saqafka. Oo ilaa waxa weeyaan dadku ay isbedelaan oo iyagu ay hagaagaan madaxdooduna inaanay hagaag ahayn. Hadi waa qaacida qur'aaniya, in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. Tusaale labaadna waxaa kugu filan Najaashi oo isaguna ahaa muslim, boqor muslima, oo dadkii inuu bedelay iska daayay islaamnimadiisa ayuu qarinayay. Waagii ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaata ghaayb, intii markaa uu xukumayo dhanna wuxuu ku xukumayay bigayri maa anzala allah, sida uu leeyahay sheekhul islaam ibnu taymiya raximahu allahu tacaala. Marka waana qaacida waaqiciya, waaqacana si fiican uga muuqata. Marka waa in lagu dadaalo islaaxul umma, ummadda hagaajinteeda. Markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu abaal gudayaa inuu madaxdana rabbi subxaana wa tacaala uu hagaajiyo. Baabu umuuri liimaan, aayadda qur-aanka waxaynu nidhi bukhaari raximahu allahu tacaala waxaa u daliishaday acmaashu inay ka mid tahay iimaanka, waxaana aayaddaasi lagu sheegay kathiir min shucab iliimaan, in fara badan oo ka mida gobollada iimaanka. Qad aflaxa almu'minuun, iyaduna waa la mid alladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun waladiina hum lizakaati faaciluun. Bal u fiirso, mu'miniinta ayaa liibaani. Mu'miniintu waayo waxaa sifaadkooda ka mida oo iimaankooda ka mida alkhushuucu fi salaa wa min acmaali lquluub والإعراض عن اللغو من أعمال الجوارح والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية. مركا آيات سورة وحاية نسكو تاي أعماش إن كبتاي إيمانك وحي الله لغو الشيطان هو من شعب الإيمان. إيمانك شعب كيسا بقي به أي كمده. وكل طاعة وعدها الله تعالى في كتابه من الإيمان ومن شعب الإيمان طاعة كفة. وإلهي سبحانه وتعالى وكل شيء قرآنك وحيكمتها شعب الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن محمد. وعبد الله بن محمد الجعفي البخاري المسند انفرد به البخاري عن أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة بخاري مو يعني عدك لو كوري سمكت، لكن روى الترمذي عن البخاري عنه. ترمذي بقى كوريه لكن ترمذي ستوصل وقمه ورين وحوصي مري بخاري ترمذي واحد وكمي ذا عربيه بخاري. قال حدثنا أبو العامر أبو العامر العقدي وعبد الملك بن عمرو بن قيس أي موى والمكمة غلطة مالك وكلا وروى عنه إمام أحمد واتفق الحفاظ على جلالته. قال حدثنا سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب القرشي المدني روى عنه الأعلام كعبد الله بن المبارك وكان أصله بربريا نسبة إلى قبائل البربر. عن عبد الله بن دينار القرشي المدني ومولى بن عمر ولكن عمرو بن دينار ضال إرادة. عن أبي صالح أبو صالح ما يعيس واحد ذكوان الصمان أيال قلنا عن عيسى ومعنى أبي هيكي سوى قيبنه يا الزيات معنى أبي هيكي سليد لها المدني لأنه كان يجلب الصمن والزيت إلى القوف وحقوفه سوارد الشري السبقة يا السليد ولهذا هذا الصمان يا الزيات ليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لرسولك الإيمان إيمانك بضع ودوري وستون شعبة بضع وستون ودوري اللحظة شعبة لاغوت والحياة وحشوتكنا شعبة والله من الإيمان إيمانك كبيرة مركز بكثرة أوله بعض والله وفضل كراوان وفتحي كرا بضع والله لنكرا لكن وحا مشهورة إلا كثرة مركب وانا اترى لكي واترى مبهمة وانا مركب هذا الاشق خلافي من الثلاث الى التسع الى ليلي من اثنين الى عشر نوالي لوضع قول مكة لفقة وحلقي هذا الله ربا هي الطبنك انا نترين قفك السدائي وصبح دي استقالكم بها النقنش وهكذا من اربع الى تسع ما بين الثلاث الى العشر نوالي إلى عشرة كأسنا كما فضل حلقيها العشرة بين أنه تريم قفك السدائي أغوالك الأولى وحاسه أراجح قولك القزاز وقد رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وإن يتهي بضع من الثلاث إلى التس صدح إلا الصقر وحاورها قولك فقوي قوله قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين وأولئك المفسرين توحى يسكوها فقال بضع سنين تلقوا الشاقين من بين أو من التس من الثلاث إلى التس. مركا الرواية تبار كلها تصوى عروري بضع وستون الرواية دنا ينعرقنا البخاري رحمه الله تعالى وضارتي رواية غير كون واحد صاروري بضع وسبعون رواة واسكو خلافين وحان الراجحة رواية نورنا بضع وستون شعبة لأنه المتيقة فالله ضع أيها اليبعة وما عداه نفى مشكوك فيه وحين تكبدا ودي سبعون كأيوام اللي قشكي لما نورن كردت سبعون كوى زيادة ثقة وهي بيت قد لفتي سهديه وشكيه وتردده ومرنا وشيغه ستون مرنا سبعون وشيغه لوحا انه قنسا ان تردد كيسا يشكي كيسا فيها لإحتمال كروى زيادة ثقة عن لورنا هاي رواية ترمذوحة كسر ورطي اربع وستون لكن رواية سيادة ومعلولة والرواية وحوية ضعيف حبي أنسحي لأن الرواية دان ما يخلاف تاني واربع وستون مركة لشيغي هذا أنا بدع وستون لشيغي ذي بدع وستون زيادة يومين قلها ويجب قبولها مركة ما دان مقرد واحد يا حديث قصوا بحي عندي بدع وستون شيكتين سبعون شيكتين أنا يحوي أن دجمن أي تردده أو أي شكية وحمر كان متيقن كأي الله ضع وابدع وستون شعبة هي الراجحة ونسب بخاري رحمه الله تعالى ورجحي كم وقضى وحويا حديث كوسوار وريد وكان شعبة معنى هو قطعة أما هو الخصلة مركا حديث كوحة وتصينا يا بضع وستون شعبة إن تصينا إساء إيمان كونه يهي مركب وانا سيدا يقبان أهل السنة خلافا لأهل البدعة وأهل البدعة وحي قبان إيمان كونه يهي بسيط يعني الشيء يقول إنه ككوبي وإنه ولد شوغي صغر لما يسترم إنه ولد طبعان وحركة نحي أهل السنة وحي قبان إنه يهي مركب ماذا أشياك لحكم دول وكلا درجة الرئيسة ككوبا وإنه شعب ككوبي لبو رسولك عليه الصلاة والسلام وعدي وذو أجزاء يهي وأقسام وخصال ولا تقرأنك إشارة إلى أمرك ولضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وإيمانك وحي إلى أمرك تسالي الجيد جيد كان وحي نوقنها أجداد إسلام قيبي سوى متفاوت وكلا تكسب وكلا الدول وحكم إذا قيبها بين شك بحان جيد كأنه نولانا هاي وحكم إذا قيبها بين شك بحان جيد كأبعي طيب لكن ولو نولي هاي وحكم إذا قيلها بيميشة كبحار جيبك قروح دي هواي إيمانكم واصلة صوكلة فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوال شعب الإيمان وحكم إذا واحد دين له إيمانكم وسولك ومنه ما يضعف الإيمان بزوال كوه دين له إيمانكم وبعيف ياتر ومنه ما يفوت بزواله كمال الإيمان المستحب وحكم إذا كوه دين له لما يسترن كي إيمان كي مصطحب كهون ماشا وكبح هايو وغبك تصالعهان الرين كتبيس ديرو هاي كفر تايسا دي صلاة دوكلة وعلى الحديث إن بضانو كم إذا يكون تجيه إن تركوا صلاة وياي كفر لوحا يرانا يا قرين كتركوا صلاة وحكوك قال يسينا يا شعبة الصلاة ليلاو هذي اللي قطها قو الإيمان يزول بزواله لكن هذي الزكاية غبك وكطها قو أما الصوم كي وكطها قو أما وكفر الأمر بالمعروف أما بر الوالدين بإيمانك سولي ما لكن يبعث هذو مستحبات يصنع وكفر جنا بإيمانك قروح إلى كمطن هي كمالك هي كمطن الرغب بني آدم أنا إيمانك ولا قط صالية فشغل سلعة متن كتاب الإيمان وقط صالية جيبنا ولا قط صالية مركز ذا يقيبها في أكلا يا إيمانكنا وككورية والحياء شعبة من الإيمان الحياء وخلقنا يبعث على فعل الجميل وترك القبيح وأخلاق ونادسان وقصة قادة إنه الصنائية وحا ونادسان وحا حنة وكفقه حياء كمركة أكلم الشيء أنه الحياء الشرعي يقصة كلفه على فعل الطاعة وترك المعصية إنه قمت إلى خجلك وحا لإرادة ولهذا ورسولك لا الحياء خير كل وصابت مركا شعب الإيمان الحياء قرى الله غمك عابي محيط هذا اللي سوى الدين كرا يوحى الله غمك عابي حياء قوح وياه وأخلاق أخلاقه فربضا إيا أعمال فربضا ونا التنائي كذا لما إياه وشعب واحدة لكن تحتها شعب كثيرا وشعب قرى لكن شعب فربضا إيا قيوب فربضا إيا كفر عمي سؤال كريس ويدين فليوحى يتهاي هذه طاعاتك إيه ونادير أدمي أي إيمانك كم يدين سيدا الدلة هاي القارة يعني كنا أركي دون وهي روكسون هاي طاعاتك واجباتك هي مستحبات هذه اللي سوق يعني عدد كن كبر أيه دور اللحنة يكبر أيه ما وجه الحصر بهذا العدد بالي سويدين كلا مع شعب الإيمان لوجو قاري ولوجو روي بدعر وستون دور جوابات بي علماء بي كل جوابين علماء قاركود وحي رادين رسولكم مركو سيدا يري شعب الإيمان ترادع سي أيو كأودا أما ترادع سي أيو مشروع هايد وكو سودك انت سيدا بي إبان رسولك عليه الصلاة والسلام لو وحيه لي شعب كلا فأنا نظر باكو سوغان علماء قاركود وحي رادين مركل الرسول كله هي بضع وستون شعبة ومتي يا رسولك أفرادي مركم مد الله هذا طاعات إيمانك وككوبنا لكن روحوا كذا عن وعدي وتحت كل نوع أفراد كثيرة مركا سب وحاو ككوبنا دور يلحظ النوع والنوع كثرة أفراد فربنا يكفر عميان سوف يعلن قاركوبنا حديث كي يكون توجيهيا وحينا هذه عبدالله السرالية أفراد ذكرية أفراد ذكرية فربانت وحتى وحياة مباحثة بعد بالنية السجور هذايا طاعات إيمانك كاملة العلم غيركم وحينا هذه الشيطان كهل كان طبعين كلا الشيطان كستور رواية داستاء إنه لو هذا لقرر بحثي هاي أما عدد كم بل الشيطان وعلى وجه التكثير للعدد والمبالغة إن إيمانك تربضا أو طاعة يا عمل صالحة وككوبية هاي أيوم بقى الشيء اللي لو نتشيره حسرين مركو هربا واحد لما عنا فإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له العلم يغيركم نوحل بضع وستون شعبة هذه هو أشرف خصال الإيمان وأعلاها إيمانك وقيلها وككوبية هاي انت أشرف طبابي لأسر الرئيسي أيها وحويانا دوري اللحظة على كل حال أقوى شاتي أيها العلم والكليين كتواليس السؤال شاتي أنه تلماني حيث هاي صابتا يروى شعب الإيمان انتا كبديين انتا اللوغو أرون العلم مركز كده شعب الإيمان إنه يتريان ويكوبان واتران وحاكم إذا ابن حبان رحمه الله تعالى كذلك حافظ ابن حجر لفتي سؤال كده مركاين وانا اسكو خلافين وحاجة ترضى اسكو ماني وحويا وافقين خلافتنا وحايتنا هاي ان شعب الايمان هذا الوفر بديهين وان الله حفرين كريم ان انواع قود وافراد ايوث ايمان ايان لشهد ابو ايان رواية مسلمة حديث كوحة قصر اروري اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان تصنع واحد تصنع ساء وإذا سيبع بيسرة إيمانك إنه قيبك كوبي قيبه إليه متفاوتة وقالك واحد الله شيئا وحويا لا إله إلا الله وأصل الإيمان والدين هي إيمان بطلابة عن الطريق والله رنك روا شيء مستحبة هي الحياة وإذا لبتس مستحب هي واتب لبدا بلك وحشور واتبه يدي حشوط صناعي لبدو واترا حديث كثيرا كيسا واحد قصوا النقطة لبا أقراني من حديث الكالوري عبد الله بن الدينار يا أبو الصالح ولا بالتابعي وأنا أقراوي لقبل أبو سليمان إلا دماتك سندكنا روادي سوى مدنيين قال أبونا المسلم مسلمكو أي إسلام نمدن صدمائز كثيران تاي من صالب المسلمين واكا المسلمين تو كان نبت قرام من لسانية عرب كيسية ويده قعنتي ورأينا وصل معنى الإسلام والإيمان بخارينا نكال التفريق لهاي وحالنا نشاهدنا يحبين متكود ميال لغو إن كي كلام عني سنة وطو إشكال كوية هذا المركة ميال لغو الشيغو قال حدثنا آدم ابن أبي إياس آدم ابن أبي إياس أبو الحسن يكون يدي صلى الله أبو إياس ما مجي عيسى لإسكم الله فقير وعبد الرحمن باليلي ناهيا نوالي وليس في كتب الستة آدم ابن أبي إياس إلا هو آدم ابن أبي إياس صدات كوارك فكتب الستة وشيخ بخاري ويمدك لبكو بكير قال حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الأزدي الواسطي اتفقوا على إمامته ودلالته سفيان الثوري باير شعبة أمير المؤمنين في الحديث وقال أحمد رحمه الله شعبة كان أمة وحدة كلدي أي أمة بجمعي في هذا الشأن يعني في علم الحديث ومع ذلك كان الثغاء وحوامل عرب كيسو ضربوا ليه وانو توصني وليس في كتب الستة شعبة ابن الحجاج إلا هو أمهات الستة شعبة ابن الحجاج أنا سقى هيننا كما ترى عن عبد الله بن أبي الصفر الصفر أو أبو صفر مري عيسى السعيد بل ابن يحمد وقد روى له الجماعة وإسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد الكوفي خلقا من الصحابة أيو كبغلي وتابعي عن الشعبي شعبي وابو عمرو عامر بن شرحبيل بن رميس الكوفي والتابعي الجليل وعلى قشه لانه لا ادركت 500 صحاب ولي قضاء الكوفه وكان مزاح وحاولوا كبير اقول كقد جلس فتنه من الاشعث خروج كالسمعي بركي دمر كنا دارودي ومركي حجات لورك انا ولي حجات بالورق شعبي ويلي أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء وحن ودعت جلدون الفتنة كو إلهي كبق بينا ما أننا نقل ودوما أننا قال سمينا حديثي تلمام سيئ الخروج على الحاكم المسلمين إنه يا حارة فجرة أقوياء ما أننا نقل كو إنت الجبابير أولي وإنت كعلي والله يسوك هاي الراعي ورينا نخضمي إينا نتشبني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى الرسول قال المسلم مسلم عن الكامل بلوغتيدا الكامل بالاسلام الاسلام لماذا يسوى دمشق كثيرا هاي بلوغتيدا وانا اسلوب عرفت واستعماله او شيء ده مركا دمشق كثيرا أما مركي كمال في سكور رمينا لا يستعمالان زيد الرجل زيد سقع يا منك بميس كثيرا كذلك واحد إلى هذا المال الإبن حول واد جيد عنا حول حول النمال الله بميس كثيرا فهي واد جيد بيد هذا نعم مركا ورسول كله المسلم أي الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده مركا عبد الله رحمه وقف كفتاء مسلمين فهي كان رب قلان عرب كيسي يبقى عن كيسي إسلام نمريس إيه إيمان كيسي ميو دمج تري إشكال كان العلم هو كالتوابير ووحي إلى هذا وحل رب إلى من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين كحقوق دي إلهي انتو قدي حقوق دي مسلمين تنقدي أيها الوقت سيدا وحق إلهي حق خاطر جواك صباحي وإن قعنت هذه عرب كاد المسلمين تكبت بهذا شعبة من شعب الإيمان لكن شعب كيك لا شعب الإيمان كم يدعى كسوة وإنانة توامد كسي فهو يبعنين من الثانية يكبت بهذا هي ويدي يعني عادلك سيكبت بهذا بالله بكير محال الله بعد إلهي الإنسان واليد لأنه إنت بضل بضل الصباح لقضي بابتايا عرب كاما قعنت ولذا لم أرد من قوله أو من كلامه لم أرد من لسانه الرسول عليه الصلاة والسلام ويوحد إليه كرتين شغان هذا البحث إنه عرب كعيد كل باتيه وإنتو عرب كيسا صوصارة صوصارتا عرب كهي كان لغان في عي قفك وعي أما استهزاء يتيستيس وحويا وقفك كسمي مركا مفهوم الله الله أرمى يكلوكتيسا آية بب البالي إسفاق الإسلام لماذا سوحنا قوم يصلى ورنواي وصينة المامي وحلوغة سيرائي لبكي سلقة بالدالة أما أف أما أدن أما قعان سيشي دوري وحاقولي باتي لابد أنه وحاشي قولينا لو غصو قاطي لابد أنه وحاي كمدي لابد أنت فراها بلو وحلوغولي باتي مانا معنى لغفك سفادة لقواها يلقايا لغفك مسلمين تعرف كيس يقع عندي سكولي باتينا يلقايا معنوه معها وكمال الإيمان الواجب وايا إيمانك كواجبي أيها لما يسترن كيسي وايا والنقصان يضعك وكجليا لكن أصل الإيمان كي أهامد قال لماذا لقد يبت بهذا هي القلوب في النار كوارتان كالنار كوا إيمان يصفات كالنوعا ولهذا يقول الإمام النووي قال معناه المسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم الزيد أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال الناس والعرب والمال والإبل، فكله على التفضيل للحصر. والله هاجر كهجر ولمن هجر وكهجر ولمن الله عنه إليك النهي وهجر ما هجر منكم كوبا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وحا هجرها كم يدوحي إلى يكون دينينا كفك. قال أبو عبد الله وحيه وأبو خارية وقال وحيه أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثنا داود بن عامر داود بن أبي هند البصري أحد العلام عن عامر والشعبي قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحي عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الثاني وحوها قدر كان يؤمن بعقيدة القدرية لكن كان غير داعي إلى بدعته، لهذا أبو قال رحمه الله تعالى وكوري عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مركوا مطابعات وسنة كوروا كيري البخاري رحمه الله تعالى وحنوا كل الدوليين وحنوا كل الدولي الشعري ما آنوا تطريح ما قالوا حديث كما قال عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو وهي سنة كور سنة كان لبابنا قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحولنا لك سنة كان عبد الله وهي المبهم وما ابن مسعود با ما ابن عمر با ما ابن عباس با سنة كورا عبد الله يكويها وقعد عبد الله بن عمرو إنه يهي هي قعد قال مركا هلكا وحي يبرمين إنه نسكب الارتين نو عرب كان يدع عنفا مسلمين طايتها هي كبت بهدان وحلق سوريا يسول حافظك ويستطنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم مستحق لذلك مسلم كون إذا أنت وحلوه قيسه دي ومطيسي في حديث كلمة سلالة وقالك سوريري وصلامك حدك اللقوه وليه أما لا تعزيريه بيغطك حدك كوه وليه إذا أنت تكون قراعي أما تعزيريه لورن مايه إسلام لماذا يسيبه بعيسه لورن مايه إيه وحلوهك إذا بغير حق مركو مسلمين تعرف كيسا أما قعنتي توحكوية لي وفي التعبير باللسان دون القول نكتة ويدخل فيه من أخرج اللسان على سبيل الاستهزاء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق مركا عرب كالذي سنوات شيئا يا حافظك رحمه الله تعالى إن لقصوا الرئيبة هي هذه الكلام قولي هي بحق وشرعبه وقل يا روح ويرغفك إن لقاها بالله سيذا جرح الشهود وكلم الخافيات الجرحنتون وضوات بدهدين مجروحيه كان هذا القضاء حكم لو قدنا إلا الجرحيوي كذلك الرواب كذلك وحي التحذير من أهل البلع. قال داود أي الإسلام الإسلام ككيباء أفضل أي خصال الإسلام أفضل أما أي ذوي الإسلام أفضل كوى إسلام لماذا صاحب ككيباء وفضل بلد. قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرش قال حدثنا أبي أبي يحيى ابن سعيد القرشي الأموي أبو عثمان ويكون يوسف وأنا شيخ الجماعة جماعة ربا وكوريين على ابن ماجه مويان. قال حدثنا أبي مركا يحيى ابن سعيد الأموي وحكروا صبر وركات الكرة يحيى بن سعيد القطار ويشكد وقدمه يحيى بن سعيد القطار حديث كيسا يانا كفر بلان في صحيح البخاري يحيى بن سعيد القطار إنا نكور يانا مالك ودور أكثر يحيى بن سعيد وإنا نقول يكون كور يوى الأموي القرى الشوي إنا كخر دم نعم وحيوه كلا دوي بيتا سيكمل يحيى بن سعيد وركب الله يرادا إلى يبرى كتاب كي نقول من دونه لكن وظن وأموي يا القطان يبوا كذا وقد الريال ويحيى بن سعيد الأنصاري وحديث إنما الأعمال بالنيات نقص مري يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان وحان الوراثة يكوك لصعنان كنيرة أبو حيان ضال الهلا وحان يحيى بن سعيد التيمي. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال روحي قال روحي يا رسول الله رسولك إلى يوم كسؤال عدة ويديسي مر قالوا له مرنا قلنا مرنا قلت مر قال سيدة صحيحة أبو موسى يا رسولك سؤال ويدي ومر قالوا لي هاي قالوا مر عدد سؤال شيء قلتوه هو هاي وأنا استنكارين كان ما يقول لي ويدي قلنا مر قلوا لنا إسادة يا صحابة الموچرين وصير وهاو كره أيو كسو قال قلت مركو إذن حقيقة بمشاهده إنه يصبوا هكا رسولك سؤال ويديه مشاهده وعن هكا لقفها إليستي قد يدعوه ويارين الرابي بالسؤال في حكم السائل قفك السؤال إن علا ويديه رالك واحد إنه يصبوا ويديه أيه كان لقفها حق حكمك الرابي بالسؤال وفي حكم السائل وين. قال واحد يا رسول الله هل الإسلام أفضل مركا أفضل ده وأفعل تفضيل وحي فإليسا مشاركة وذات هي زيادة مركا مسلمين طوال اللواء وذات عن فضيلة لكن كيراء فضيلة أسلاعي كبرا انتهي وزيادة بيران وطن. مركا ألكا وحلاء الله سوق الدرية وأي الإسلام أفضل توابت ندول لأيه رسولك عليه الصلاة والسلام وحيو كنت وهابي يعني تفضيل بعض المسلمين على بعض المكتوار اختصار الإسلام إسلام كقيريس وككوبنا كالفضيلس دولة كمكتوار ولهذا هو إلا أي الإسلام أفضل أي أي ذوي الإسلام أفضل كوى إسلام لماذا هو صحيح كاف يعني هو مسلمين تاني كوى بيضوى أفضل صحيح. قال من سلم المسلمون كاي مسلمين تكبت بهذا من لسانه ويده أنا يصور ذات الحقوق وكدري حقوق بالكلام صغوا قدري كاي الله أفضل صن وبمعنى كان المسلمين من لسانه ويده كبت بهذا التي سوى مسلم وارنت أتديك قالوا لي لكن وحا أيسر كأفضل صن وده إيمان كيسو كفر كوحويا مسلمين تكبت بهذا من لسانه ويده مركا حديث كدوحة المامية إلى إيمانك كم يتهي سلامة المسلمين من لسانك ويدك إيا إيمانك إنه زيادة ونقصانه ومسلمين فأيكوك لفضل البرئي في الإيمان وإيمانك هذا مصواه مثل درجة واحدة إلى إيمانك هذا حديث كان سنة كيس واكوفيوي إسناد هذا الحديث كله واكوفيوي باب إطعام الطعام من الإسلام أي من الإيمان راشنك ورهق وضيع الضوباني إيمانك هي كمس. قال حدثنا عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني انفرد البخاري بالرواية عنه عن أصحاب الكتب الخمسة روى عن ابن ماجه بواسطة بواسطة رجل. قال حدثنا الليث والليث بن سعد أبو الحارث أي كليل صلى الله وإمام أبو حنيفة كما يذكر حكوري روى عنه أبو حنيفة ولهذا لي حنف يده الشيكتين يده هذا القول عن الصحيح إنه حنفها عن يزيد يزيد ابن أبي حبيب أبو حبيب وأبيه إنما بعيس السويد بغر المصري أبو رداء والتابع الجليل عن أبي الخير مرتد اليزني أبو عبد الله المصري عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من أيا سأل ويجيا النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي أي خصال الإسلام خير إسلام بقيره وككوريه عن إيمان تيباه خير بلد عن أفضل بلد. قال وحر رسولك عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام أي خير خصال الإسلام تطعم الطعام نظراشينك كقود الصبح أنا المحتاج إليه عدة وبعد وتقرأ السلام سلام كنت راعده أنا تقول السلام على من قفك عرفت أدرت يوما لم تعرف يكانت قرمة حينبا مركا حديث كان حديث كورا يولمي دي هاي وواحد الوالدين كرا إطعام الطعام يوحيان إفشاء الصلاة مياه خير بضن إسلام بقيره وكقوبية لا شك إن قيرك خير بضن إسلام الصلاة خير من ذلك وكذلك التوحيد مركا رسولك عليه الصلاة والسلام مرض بضن السؤال شلو والدية شوارتي سواك للدولي وإسلام كما إيمان كما حاول فضل بضن مركا الوالدية مرسلين وكتوا من رسولك عليه الصلاة والسلام جهاد من بر الوالدين من كان العلم بوحي إليه السؤال واحد وتعجب الجواب سؤالت الوحي تهي مرضه الحياد لرسولك عليه الصلاة والسلام حال السائل وحاجة السامعين كسؤال شوالدين أي حال كيف هي قوة مقلية باهدون وصنع لنا عبادات وحيابها يذكر فضل البطان وحكمنا حالك اللي بتشره وحبيبك وإبداعي سيهين وحفضل البطانية يلو مركل وروحيها بطانو أكفضل البطانية كيرين وحيابها أكفضل البطانية إطعام طعام حبيبك الجهل كتشران وحويا نشر العلم هيا كفضل البطانية وحيا مركل وروحيها كفضل البطانية قفكم مروا كاسوا وربحوا الصلاة هيا أفضل من غير مرك الإعلام يا المؤذن يكدر وتلعبه أي حتى قراءة القرآن كفضل بدل مرك الأعمال تتفاضل نظرا إلى الحال أعمال واحد يفكر فضل بدناتها مثل الحالات اللي بتشره مرك رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم مر أيوه غطي بدكو إنا باهني هيك وبأي وحلى الصفية وقوة بحالة قودية اللوهي ما يتعي إيه توالتر وكراه بحي مرضتك وجهاد كل رجالين وبعيدة سيتاقل الجهاد كل فضل مروا الدرينين يشيرتك تقصير في بر الوالدين وكان قال يستاهل كمعيد كلامه كان قال يستاهل بر الوالدين كل فضل وهكذا مركا قائلة ابن القيم وقشها كتاب كتاب الدارج الصالحين وقال هذا أهل السنة وأهل العبادة مطلقة مربع عبادة وقت جاد وتاقيه مركا لا يدح حالة داتين لتشوبة أفضل كعه هذا مقدور كان ممكن كان للصمين كرام طاسي أي وحوينا يفضلات وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف مركا الله بدأنا الرموت أكبر مجتمع مهم أبيه ولهذا ورسولك عليه الصلاة والسلام لكم الدين صدق لي وحيابي مركا والريادك وشاكلك مدعي يا أيها الناس أطعموا الطعام وأكشوا الصلاة وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النياب تدخل الجنة بالسلام إلهي سبحانه وتعالى وكش يديه في القرآن الكريم الذين ينفقون في السراء والضراء مركا واحد كمين انخصال الإيمان كوة الأسر عمومك على من إلا عموم بيسايدية حتى كافر كوة سوى بدجية لكن عمومك هو مخصوص ومسلمين تأيوكم قارية وفلا يصلم ابتداء على الكافر وكافر الصلاة لقد لا يماي إن يسوف الصلاة ودقى التوافق وياه إن الصلاة تنغطى على المعرفة نوع من علامات الساعة ومسلم ذي أحمد أحد قصار ولعلي من المسعود مرفوعا إنه للرسولك عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة الصلاة بالمعرفة على مدى قيامة وحكم إذا إن قرش الله يسكو الصلاة أيها كميدة مكا قفك عدة وقرامة يعدة كلمة الصلاة يوقف الصلاة تكون عبادة سنة يوي وانا قف تواضع موتيني لكن قفك عدة وقرامة يوم دي الصلاة يا الوحي نغل كرتاين أنه الصلاة تنكون عبادة سنة هين با كفت هاي ورهالي قليل ورهالي قليل أما دوري نسوكي تعدا أي شقاني حديث كمركة سنة في سنة وضا بصريون كي ورا عكس دي سوي قال باب من الإيمان إيمانك وحكم إذا يحب إلا وجه على ذل أخيه ولكن ما يحب إلا وجه على ذل نفسه شعب الإيمان بطل يا أبو خالد قال حدثنا مسدد ابن مشرهد ابن مشربل ابن مرعل ابن أرندل ابن سرندل صغير ما هذا الاسم ابن غرندل وأسماء غريب كلام فقولة بما صار ترسينتس الأسري البصري إمام مسلم لم يروي له إمام أحمد نوح المسدد كثمه كذا نبي عيسى كره أيه ياي مثل التوسية مسدد أي موفق وهو معنى الوكيل كذا صح ذا الوافقين ركوا نبي عيسى كره. قال حدثنا يحيى عن شعبة ركوا يحيى بن سعيد القطان بن فروخ التميمي البصري أبو سعيد ضلح. قال حدثنا يحيى عن شعبة شعبه بن أصر مرواب البسطان شعبة بن الحجاج عن قتادة قتادة بن الدعام السدوس البصري ولد أعم صبا إنبالا أي صادر. أنا أنفق رضي الله عنه كان قتادة ومدلس هذا نوع ركتين عن عني وأنا أصل عنك قولي لكن ما هذا ركت الشعبة وقتادة كورين هي تدليس كي سواد كآمن نقطي ووضي هاي إنه مقلل مريانا وحكى للشعبة كما هو إنتي إن قتادة والتدليس كي سايش كي يالكي. أنا نفس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم حسين بن ذكوان البصري روى له الجماعة قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مركا أنفنت إيمانك لقاء في اللور ديدي وفكا ولكن يلتع الآن وحا نفسي سيلتع لهاي وحا يتصن إسا قفك ولكن يلتع الآن وحا نفسي سيلتع لهاي لكمت هاي إيمانك إلي كمت هاي قفك إنت حتى كما قانت هنا إيمانك وحكم إلا إياك كما قانت إيمانك مركا هالك لا أنفن إيانا ما أصل الإيمان باع الإيمان هو ثلاثة درجات أصل الإيمان إن بلا ما يلغصه نغنغن دونت أصل الإيمان حاله بكير أصل الإيمان روح الله تعالى والقدر الذي ينجو به الذي يخرج به من الكفر وينجو به من الخلود في النار وقدر كإيمان كأوير يغفو قال لماذا وكغبش نار كواريتان كذا وكغبت دار اللي مؤمن نار كواري ماي كاسا أصل الإيمان ليرا وهذا يغفو خلاص وايو أصل الإيمان ما يشكش الشيء ما هل كالوصي دا في كرواك قال لماذا إيمان كذي الشيء يغترو والقدر الذي يخرج به من الكفر ويجو به من الخلود من النار أو بالنار. طيب الإيمان الواجب وقيل صلوات وأنا القدر الذي ينجو به من من دخول النار إيمان واجب كان وقدر غفوا دولا يمادوا نار تجلس ترى وخذ بذاري ومعنى هذا محي وفعل الواد حسب الفرائض واجتناب المحارم وإن الفرائض من السوء ذو إلى عليه وحي أي حارم تمير بنا وكذا يا راضي قفك إنت على جهرة نارك الجلسة رواكبة بادية وحي أن كمال الإيمان الواجب نوال إلى الإيمان الواجب نوال إلى الإيمان المستحب أما كمال الإيمان المستحب ووحي كثر إلى واجبات سمين تولى يا محرمات كتجستور وغير قدر صدى سمين تواجباتك فعل المندولات والمستحبات من الصنياتنا الصنية كما الإيمان المستحب يبقى وما يسترم في إيمانك يصنها أها محرماتك وكتبين وقدر إنه مكروهاتك روح وير وكتب ترك المكروهات وحقاري لك كما الإيمان المستحب يبقى إيمانك وركا هكا يا أنسينا يا الله محيات دبا وكمال الإيمان الواجب أما إيمانك واجب ككوها قبك يا لقاء أنسينا وإيمانك واجب ككوها الله موضع إيمانوين شيء دانا إلا أنسيو يلو بيبنا للبيض أيو إتشريتان كيسا للبيض يلو بكيرو إنا هذا ما يسترمن هذا هو غبا ينفع في اللغة العربية فلان ليس بإنسان بإنسان لماذا لو إنسان لماذا لو دي بمايه لكن صفات كأي واجب كهي إنسان كله يشايا الله عنه يعلم لن تبني الشيان من بعد ما يلب رسطات كما يشايده رقصا انتو قوري قد يسيبوا مرموري دندون وكوتان رقصا انتا لن تبني الشيان وحواما بس وحواما بس انده وغنكين انحاد بشي دا عنا وحي اي واجب هاي لها بشتما بس كذلك انهم ليسوا بشي وكي الرسول كمريد كهان تلويدي ليسوا بشي وحواما وحوينيه دي وضغط وطاوان كرا وكان سوى تاني لكن رسولك وحوته عليه الصلاة والسلام عن الشيء أو ناكسب معها أما الشيء يحويها واجبكها إنه النقضان أما صفة الواجب كان يشاء قيار الهي أبو عبير ذا كتاب الإيمان آدو حوالي المسلس وقضاها الله أمثلة فربضنا لغة عربية حوالي الوكين مالك ما يحب لنفس إنه حلوات هذا وخير كاميدا الشر هذا ما تشيره إن كذلك وحي يضع نبدأ مفهوم كوياي إنه إيمانك كاميدا هاي أن يبغض لأخي ما يبغض لنفسي من الشر إنه ولكن أنع وحنفسي سأنع وكاميدا وحوالي شركة والله على الله حكم الله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.